ولازلنا نقف معا في هذا المحراب المهيب الجليل نستلهم الدروس والعظات والعبر، لازلنا مع أم الكتاب، مع أم القرآن، مع الواقية، مع الشافية، مع الوافية، مع الفاتحة، لازلنا مع قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وتوقفت في الحلقة الماضية في نهايتها مع طرح هذه الأسئلة، وقلت الإجابة على هذه الأسئلة موضوع الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. لازلنا نتحدث عن العبادة والاستعانة، ووعدت إخواني وأخواتي أن أفرد حلقة كاملة لمعنى العبادة، وأن أفرد حلقة أخرى كاملة لمعنى الاستعانة. وقد قدمت في الحلقة الماضية لمعنى إياك نعبد وإياك نستعين، وأذكر فقط بهذه الكلمات فأقول العبد محفوف بإعانتين، بإعانة قبل العبادة وإعانة بعد العبادة، بإعانة قبل الطاعة وإعانة بعد الطاعة، ولولا الإعانة ما أطاع ربه أصلا، ولولا الإعانة ما ثبت على الطاعة وما انتقل منها إلى طاعة أخرى. فالفضل ابتداء وانتهاء لله. لا ترى نفسك أبدا ولا ترى لنفسك شيئا أبدا، فأنت محفوف بإعانتين من الملك، بإعانة قبل أن تعبده جل وعلا، ولولا إعانته سبحانه وتعالى لك ما عبدته أبدا. فأهل الطاعة عزوا عليه فأكرمهم، وأهل الكفر والصد والإعراض هانوا عليه فأبعدهم. فأنت محفوف بإعانة قبل صلاتك، قبل قيامك لليل، قبل ذكرك، قبل برك لوالديك، قبل تحصيلك للعلم، قبل حفظك لآية، قبل حفظك لحديث، قبل إنفاقك على فقير أو يتيم أو مسكين. أنت محفوف بعون الله وبفضل الله، ولولا عونه جل وعلا وفضله عليك جل وعلا ما استطعت إلى ذلك العبادة أو إلى هذه الطاعة سبيلا، ما استطعت إلى تلك العبادة أو هذه الطاعة سبيلا. ثم لولا إعانة الله لك ما ثبت على هذا الطريق الذي أنت عليه، ما ثبت على ذات الطاعة وما انتقلت منها إلى غيرها من الطاعات التي تقربك إلى الله جل وعلا. ولما كان العبد أقل من أن يقف وحده بتقصيره وذنوبه بين يدي الرب، بين يدي ربه جل وعلا، أدخل نفسه مع زمرة الصالحين لعله أن يقبل، فلم يقل إياك أعبد، وإنما قال إياك نعبد، وقال إياك نستعين، ولم يقل إياك أستعين، فمن أنا ومن أنت، وإنما أدخل نفسك مع الصالحين لعلك تقبل، أدخل نفسك مع أوليائه المتقين لعل عملك يرفع، ودعك من الأنا، فمن أنا ومن أنت؟ لا شيء، لا شيء، ورب الكعبة لا شيء. فأدخل نفسك مع الصالحين. ألم تسمع لقول الكريم ابن الكريم ابن الكريم لنبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم؟ ماذا قال؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين. يا الله نبي كريم يدعو رب العالمين أن يلحقه بالصالحين، يا أخي لا تقل أنا من الصالحين بلغة الاستعلاء وبلغة الكبر، وإنما انكسر لله جل وعلا وضع أنفك في التراب ذلا لمولاك، لكن حذاري حذاري من خشوع النفاق، حذاري من خشوع النفاق، أن أظهر الخشوع والقلب مليء بالكبر ومليء بالكذب ومليء بالنفاق، هذا خشوع منافق مردود، لأن الجماهير على أن محل الخشوع القلب ثم تظهر علاماته في عين دامعة وفي جبين في الأرض لله جل وعلا وفي جوارح منقادة لله سبحانه وفي ذل لله ولين لخلق الله تبارك وتعالى. أما أن يدعي الواحد منا الخشوع وأن يردد بلسانه كلمات الخاشعين وقلبه مليء بالكبر ورب العالمين يعلم السر وأخفى، فلا يغني عنه أن ينظر ما عاش الليل والنهار. اللهم ارزقني وإياكم رفقة الصالحين وصحبة الصالحين، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في زمرة الصالحين. لذا إياك نعبد، أنا مع هؤلاء الصالحين، أنا مع هؤلاء المتقين. يا ربي يا ربي بوجودي بينهم لا تخذلني، بدخولي في زمرتهم لا تردني. إياك نعبد وإياك نستعين، أنا مع هؤلاء الذين يستعينون بك، أستعين بك معهم، فاجبرني معهم ولا تطردني بسبب وجودي بينهم. هم السعداء لا يشقى بهم جليسهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة. ثم طرحت الأسئلة المهمة ولا أريد أن أستطرد حتى لا ينتهي وقت الحلقة. قلت: ما العبادة؟ إياك نعبد، ما العبادة؟ ما العبادة لغة واصطلاحا؟ والسؤال الثاني: من نعبد؟ والسؤال الثالث: لماذا نعبد؟ والسؤال الرابع: كيف نعبد؟ الإجابة على هذه الأسئلة موضوع الحلقة، على وعد بإذن الله جل وعلا أن نقضي ليلة أخرى ماتعة مع قوله تعالى: وإياك نستعين. ما معنى الاستعانة لغة واصطلاحا؟ نتعرف على هذا المعنى في حلقة أخرى بإذن الله جل وعلا. إياك نعبد، ما العبادة؟ العبادة لغة الذل، العبادة لغة الذل، طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. العبادة أصل معناها في اللغة الذل، طريق معبد أي طريق مذلل وطئته الأقدام، لكن العبادة التي تليق بكمال وجمال وجلال الملك الرحمن لا ينبغي أبدا أن تبنى على الذل والانكسار والخضوع وحده، وإنما لابد مع الذل وتمام الذل من تمام الحب للمعبود جل وعلا. لا يمكن أبدا أن تكون عبادة بغير حب. ذل انكسار وخضوع وإذعان وامتثال لأمره واجتناب لنهيه ووقوف عند حدوده جل وعلا. بس أنا كاره، لا ما تبقاش عابد، لا تكون عبدا عابدا لله. أنا غصب عني، لا تكون عبدا عابدا لله. أنا مضطر، لا تكون عبدا عابدا لله. أما كيف أكون عبدا؟ إذا أذعنت للملك جل وعلا وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله، فمن خضع لإنسان وهو مبغض له لا يكون عابدا له، ومن أحب شيئا أو إنسانا ولم يخضع له لا يكون عابدا له، بل لا بد أن تكون العبادة مبنية على كمال الذل مع كمال الحب للمعبود، تمام الذل للمعبود مع تمام الحب للمعبود. إنما ذل وانكسار وخضوع وانقياد وأنا كاره، لا لا مش محتاجين. الله غني عن خلقه جميعا، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ولو اجتمع أهل الأرض في صعيد واحد ليعبدوه جل وعلا بالذل والخضوع والخوف فقط وهم كارهون لهذه العبادة، فالله غني عنها وعنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال جل وتعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل وعلا، وفيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله جل وعلا هو الغني، هو الذي يملك الكون كله ويدبر الأمر كله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله جل وعلا هو الغني، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد جل جلاله. يبقى العبادة، خلي بال حضرتك وخلي بالك يا أماه ويا أختاه، ما نش عاوزك تقوم تصلي الفجر وانت كاره وزعلان وحزين ومتأفف ومتضجر، لا لا، ده أنا عاوزك تقوم وانت في غاية الحب والسعادة والرضا والانشراح، وانت خارج إلى المسجد تقول: يا الله، هل أنا أهل لكل هذا الفضل؟ هل أنا أهل لكل هذا الخير؟ أنا من بين ملايين المسلمين الذين ناموا الآن عن صلاة الفجر، يوقظني ربي ويعينني ربي وأنا الفقير ليكرمني بالوقوف بين يديه. أنا أهل لهذا العطاء، أنا أهل لهذا الفيض والفضل والنعم. عاوز تتعامل مع العبادة كما سأبين لك الآن في جواب على السؤال الثالث: لماذا نعبد؟ أريد أن تتعامل مع العبادة على أنها من أرق صور الرحمة من الله بك. ما أنا حبين لحضرتك دلوقتي، ده العبادة دي ده أرق صور الرحمة وأجمل صور الرحمة، بس حضرتك مش واخد بالك. هقول لك دلوقتي ازاي، هقول لك العبادة دي رحمة ازاي، وانت من تش إلى الآن لم تشكر الله على هذه العبادة حق الشكر بما ينبغي ويليق بجلاله تبارك وتعالى. طيب، عشان نبقى بس بمنهجية كده عشان ما تسرحش مني، يبقى الأول حضرتك عرفت العبادة معناها ايه في اللغة؟ عرفت؟ طب أقول تاني، ماشي هقول تاني. يبقى أصل العبادة في اللغة الذل، ده الأصل اللغوي. الذل يعني حضرتك بتقول ده طريق معبد، يعني طريق مذلل وطئته الأقدام، يعني طريق تمشي فيه السيارات ويمشي فيه الخلق، ليس موحشا ولا وعرا، ليس وعرا بل هو مذلل للسير. كلام جميل. يبقى أصل العبادة الذل، لكن العبادة التي تليق بكمال وجلال وجمال المعبود جل جلاله لا يصلح أبدا أن تكون مبنية على الذل فقط، وإنما يجب أن تكون مبنية على الذل التام مع الحب التام للمعبود جل جلاله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب حبيبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. طيب، كلام جميل. طب معناه اصطلاحا بقى إيه معنى العبادة؟ خلي بال حضرتك، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أعمال القلب وأعمال الجوارح، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لا لا لا لا، تاني بالراحة مولانا، شوي بالراحة عشان احنا بنكتب الآن، بنكتب في قلوبنا وعقولنا وفي أوراقنا. حاضر، اسمع تاني التعريف الجميل ده، خلي بالك من التأصيل ده عشان ما تتصورش ان العبادة هي الصلاة وفقط. لا، ما هو ده الخلل اللي وقع فيه كثير من احبابنا وابائنا واخواننا، عشان كده الامة تأخرت وتخلفت عن ركب الحضارة المعاصرة بسبب فهم قاصر لمفهوم العبادة. العبادة انا اصلي واصوم وهطلع كل سنة اعمل عمرة واحد، خلاص عاوز مني ايه؟ هتعامل بالربا يا اخي، انت مالك؟ أي علاقة ده بقى تقول للإعلام أو التعليم أو شواطئ البحار أو إن أنا أشتغل في مصنع أو إن أنا أنجح في الكلية؟ لا لا، خلي بالك، ما أنت تعرف العبادة الآن ده أوسع من هذا التصور بكثير. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أعمال القلب وأعمال الجوارح الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والصدقة والزكاة والعمرة والحج والإنفاق وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى المساكين والإحسان إلى اليتامى والخشية والتوكل والرجاء والإنابة والتفويض والتوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر واليقين، كل ذلك وغير ذلك من العبادة التي أمرنا بها. فالعبادة، والله تسمع مني الكلمتين دول وتحفظهم، والله تخلي بالك، ها، فالعبادة تسع الحياة كلها. حضرتك اسمع دول مني تاني، فالعبادة تسع الحياة كلها بشرطين اتنين. بشرط أن تكون العبادة خالصة لرب البرية موافقة لهدي سيد البشرية. بس أقول الكلمتين دول لأن تأصيل في غاية الأهمية. العبادة تسع الحياة كلها بشرط أن تكون العبادة خالصة لرب البرية موافقة لهدي سيد البشرية، الإخلاص والاتباع. أي عمل بقى؟ أي عمل أخلصت فيه النية وابتغيت به وجه الله وكان هذا العمل موافقا لسنة وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، فأنت في عبادة. إيه والله، والله أنت في عبادة يا مولانا الشيخ، بلاش كده، ناقص تقول لي بقى يعني حتى وأنا مع زوجتي في الفراش أستمتع بها تقول لي أنت في عبادة؟ أنت في عبادة يا شيخ محمد الحسان، اتق الله يا رب اجعلنا من المتقين. في عبادة؟ والله في عبادة. انت فاكر ان انا بجيب لحضرتك من كيسي؟ ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيه دليل على ان اللحظات دي لحظات استمتع فيها انا بزوجتي في الحلال الطيب، انا في عبادة. ايوة انت في عبادة. ما الدليل؟ ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، وأهل الدثور أهل الأموال والغنى، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، يعني أمرتنا بالصلاة فصلى أهل الغنى كما يصلي أهل الفقر، ويصومون كما نصوم، أمرتنا بالصيام فصاموا، لكنهم سبقون بماذا؟ يتصدقون بفضول أموالهم، أي بما زاد من أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. إيه البضع؟ لغة، البضع لغة الجماع أو الفرج، كلاهما صحيح كما قال ابن منظور وغيره. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. الله أكبر. انظروا إلى فضل الله عز وجل. معرفش حضرتك بقى، معلش أكرر عليك تاني عشان تستوعب المعنى: العبادة تسع الحياة كلها، بشرط أن تكون العبادة موافقة أو خالصة لله جل وعلا، تريد بها رب البرية سبحانه، وأن تكون عبادتك موافقة لسنة وهدي سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. فمقتضى العبودية، خلي بال حضرتك، فمقتضى العبودية ها أن يسلم العبد، ما هو عبد، ما أنا عبد، مقتضى العبودية أن يسلم العبد قلبه وعقله وحياته لله جل وعلا، ليقوده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بر الإيمان والأمان بوحي الله المعصوم. لا لا لا لا، تاني يا مولانا، لا تاني، نسمع الكلمتين دول. بقول لحضرتك مقتضى العبودية، أنا عبد، العبودية مش كلمة، أنا عبد، مقتضى العبودية إيه؟ أن يسلم العبد قلبه وعقله وكيانه كله لربه جل وعلا، لمعبوده الحق تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي، الحياة والموت، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمقتضى العبودية أن يسلم العبد قلبه وعقله وحياته وكيانه كله لربه جل وعلا، ليقوده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بر الإيمان والأمان بوحي الله المعصوم. والله يا مولانا نسمعها كم مرة تلتة، معلش، لأنها غالية قوي. خلي بال حضرتك، مقتضى العبودية أن يسلم العبد قلبه وعقله وحياته ومماته وكيانه كله لله جل وعلا، للمعبود الحق وللمعبود بحق، أن يسلم كل هذا لله، ليقوده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخلاص واتباع، ليقوده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بر الإيمان والأمان بوحي الله المعصوم. أنا فوق أي أرض وتحت أي سماء، أنا عبد لربي ومتبع لحبيبي، أنا ماشي على ضرب الحبيب، أنا ماليش خيار، ماليش اختيار مع حكم الله ورسوله، لا لا لا، أنا عبد، أنا عبد، وأنت أيتها الفاضلة أمة، أمة لله جل وعلا. العبودية، العبودية، أنا فوق أي أرض وتحت أي سماء أنا عبد. خلي بالك، فمقتضى العبودية إذا قال المعبود جل وعلا أمرت ونهيت أن يقول العبد سمعت وأطعت. الله الله الله، خلي بالك عشان تعرف العبودية مش كلمة. أنت بتقول إياك نعبد، بس أنت حضرتك استوعبت المعنى ده؟ ما أنت بتقول في كل ركعة إياك نعبد، بس عاوزك تعيش معنى إياك نعبد. ما تقولش إياك نعبد وأنا أقدم هواي على أمره، إياك نعبد وأنا مخالف لأمره، إياك نعبد وأنا أفعل ما نهى عنه، إياك نعبد وأنا أتجاوز حدوده، إياك نعبد وأنا لا أحقق مقتضى العبودية. يبقى فين إياك نعبد؟ فين إياك نعبد؟ ما هو بقت كلمات إياك نعبد. لا، عاوزك تعيش المعنى، عاوزك تستوعب جلال العبودية ومقتضيات العبودية. فمقتضى العبودية إذا قال المعبود جل جلاله أمرت ونهيت أن يقول العبد سمعت وأطعت. ده عبد، أنا عبد، أنا عبد أقول يا رب سمعت وأطعت. يا أيها الذين آمنوا، فورا أفتح القلب والسمع وأنتظر وأصغي بكل كياني، بأذن قلبي قبل أذن رأسي، أنتظر الأمر. يا أيها الذين آمنوا، ماذا بعد؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. سمعنا وأطعنا، لأني عبد، لأني عبد. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أنا أمه، حقق العبودية لله، سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا خيار لي مع ربي لأنني عبد. أخي الحبيب، أنا أسألك بالله، هل تستطيع أن تخالف أوامر قائدك في موقع من مواقع الجندية؟ أبدا لا تستطيع، بل ربما يقال لك نفذ ثم تظلم. لكن أوعى تخالف الأمر. طيب كيف يعرض عليك أمر الملك وأنت عبده؟ تقول لي استنى نناقش المسألة دي، الكلام ده مش منطقي، مش مقتنع بيه. ده الكلام ده كان يصلح لل 1400 سنة فاتوا، لأن كنا إنما احنا في عصر الطيارة والذرة والفضائيات. لا لا لا لا لا، أين إياك نعبد؟ أين إياك نعبد التي ترددها وأنت تناقش وتجادل وتقدم العقل على صريح النقل وصحيحه؟ كيف ذلك؟ كيف تتحقق العبودية؟ مقتضى العبودية أخي وحبيبي إذا قال المعبود جل وعلا أمرت ونهيت، ومن حقه سبحانه، فالحق كله له جل جلاله أن يأمر وأن ينهى وأن يضع الحدود لعباده، فهو وحده الذي يعلم ما يسعدهم وما يفسدهم وما يصلحهم وما يشقيهم. فإذا قال المعبود جل جلاله أمرت ونهيت، فمقتضى العبودية أن يقول العبد الخائف المحب سمعت وأطعت. وأنا عبد، أنا أسمع وأطيع وأنفذ، وبعد ذلك أسأل الله أن يشرح صدري الوقوف على الحكمة من التشريع. لأنه ليس بالضرورة أن أقف على الحكمة من التشريع في كل مرة. ليه الذهب حرام على الرجال؟ ليه؟ ليه التبرج حرام على النساء؟ لا، ليس بالضرورة أن أقف على حكمة التشريع، إنما لأني عبد أنا أنفذ التشريع وأمتثل الأمر وأجتنب النهي وأقف عند الحد، ثم بعد ذلك أبحث أهل العلم، أسأل أهل العلم، وأبحث بين بطون كتب أهل العلم وأهل الفضل عن الحكمة من وراء هذا التشريع، وإن عرفتها أو جهلتها فالحكيم الخبير يعلمها. ما فيش تشريع ما ولوش حكمة أبدا يا أخي حبيبي في الله. تحضرتك لو اديت لابنك 10 جنيه بتديله بحكمة، ولو منعت الولد الثاني ما ادتلوش بتقول أنا منعت عنه بحكمة. فحين تعطي فأنت حكيم، وحين تمنع فأنت حكيم. أفتنسب لنفسك الحكمة في عطائك ومنعك وتنفي الحكمة عمن وهبك الحكمة؟ يعقل هذا؟ ده حكمتك إنما هي عطاء من الحكيم، لأن حكمتك هبة، هبة الحكيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أفأزعم وأدعي لنفسي الحكمة أنا حين أعطي وحين أسلب؟ يعني لا أدعي لنفسي الحكمة في العطاء وفقط، بل حتى في السلب أنا حكيم، وأعلنها بصوت مرتفع، أنا حكيم حين أعطيت وحين منعت. أفأكون حكيما في عطائي وفي منعي وأنفي الحكمة عن عمن وهبني الحكمة حين يعطي وحين يمنع؟ فحين يعطي فلحكمة، وحين يمنع فلحكمة، وحين يشرع فلحكمة، وحين يأمر فلحكمة، وحين ينهى فلحكمة، وحين يحد الحدود فلحكمة. فسبحانه الحكيم الخبير جل جلاله، ووالله لو عرفناه لأطعناه، ووالله لو عرفناه لأحببناه. وأقولها أيضا بالنسبة لنبينا وحبيبنا رسول الله، والله لو عرفناه لأحببناه، والله لو عرفناه لأطعناه صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولم لا؟ وقد قال ربنا جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولم لا؟ وقد قال ربنا جل في علاه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. طيب، تعرفنا على العبادة لغة، وتعرفنا على العبادة اصطلاحا، وتعرفنا على مقتضى العبادة أو مقتضى العبودية. فالعبادة تسع الحياة كلها كما ذكرت، وحياة المؤمن كلها عبادة، كلها عبادة إن صحت النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. أقول العبادة أيها الأفاضل ليست أمرا على هامش الطريق أو على هامش الحياة، لا، بل هي الغاية من الحياة. تصور حضرتك الغاية تجاهلناها، الله، مش ممكن أبدا. أصبحت الوسائل غايات، أصبحت الوسائل غايات نعيش لها ومن أجلها. الدنيا وسيلة أصبحت غاية عند الكثيرين، أصبحت غاية. المال وسيلة أصبح غاية. العلم وسيلة أصبح غاية. الجهاد وسيلة أصبح غاية. لا، الغاية التي من أجلها خلقنا، بل ولأجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، ولأجلها أنزل الكتب والصحف وأرسل جميع الأنبياء والرسل، هي العبادة فقط، هي العبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تصور حضرتك بأن الغاية التي من أجلها خلق الخلق وخلق الكون هي العبادة، ومع ذلك انصرف أكثر الخلق في الكون وفي الأرض عن هذه الغاية التي من أجلها خلقوا. يقول لك: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. يا الله يا الله، ده نعمة كبيرة أو أننا عبد، ده أنا مش واخد بالي، ده أنا عارف أنا مخلوق ليه، أنا مخلوق للعبادة، وعارف بأن الذي خلقني هو الله، وعارف المصير، يا إما جنة يا إما نار. الله أكبر، ده أنا في نعمة كبيرة قوي. نمت الليلة دي من غير عشاء، إيه المشكلة؟ إيه يعني؟ البدن حيموت، ما الكل حيموت، الغني حيموت والفقير حيموت، لكن أنا هموت بالتوحيد، هموت وأنا عبد، هموت وأنا موحد. يا الله، ده أنت رب العزة أنعم عليك بأشرف نعمة وبأجل نعمة. أقسم بالله ولو مت من الجوع لكنك ستموت موحدا، ستموت عبدا عابدا لله. والله لقد أكرمك ربك ومن عليك بأشرف نعمة، وقد يموت غيرك وهو غارق، وقد يموت غيرك وهو غارق في الحرير، وهو يتمرغ ويتقلب في ألوان النعيم، لكن ربك ساخط عليه لأن نهايته نار الجحيم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما قيمة هؤلاء الذين يأكلون كما تأكل الأنعام لتسمن أبدانهم لتكون طعاما إلى النار؟ يا من رزقك الله نعمة التوحيد، اسجد لربك شكرا ولو نمت بغير عشاء. والله الذي لا إله غيره أنا لا أخاطب عواطفك ولا أدغدغ مشاعرك، لا وربي، بل أنا أقسم لك بربي أن الله قد شرفك وأكرمك بأشرف وأطهر وأجل نعمة، وهي نعمة التوحيد ونعمة العبودية لله جل وعلا. إيه يعني نهيت الطعام والنعيم والشراب؟ الموت، الكل حيموت، الكل سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن أموت موحد، أموت عبد، أموت بشرف، أموت بكرامة. شرفي وعزي وكرامتي توحيدي، اتباعي لحبيبي صلى الله عليه وسلم. أنت زعلان بخاطب أبي الفاضل الكريم اللي قاعد بيشوفني الآن، وأنت حزينة يا أمه، وأنت يا أختاه، وأنت يا أخي الفاضل، وأنت يا ولدي، وأنت يا ابنتي، زعلانين لضيق يمر به بعض آبائنا وبعض بيوتنا في هذه الآونة. صليت العشاء مش بتقول دلوقتي لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ والله العظيم أنت في نعمة. طب غيرك الآن عايش في القصور ويتقلب في الحرير، بس بيردد مع هذا التائه الضائع: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. لا يعرف خالقه، ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، ولا الوظيفة التي من أجلها ابتعث، ولا يعرف المصير، رايح فين ما يعرفش. لكن تعالى هات كده اسأل والدا من أبائنا الفلاحين في قرانا: أبويا وأبوك يا عم الحاج، سلام عليك. وعليكم السلام، من ربك؟ انظر لك كده يقول لك: أنت اتجنيت ولا إيه؟ تسألني عن ربي؟ ربي الله. دينك؟ ديني الإسلام يا ابني. نبيك؟ نبيي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب المصير عاوز إيه؟ يا رب، يا رب أدخلنا الجنة ونجينا من النار. كده لا معاه ماجستير ولا دكتوراه ولا بروفيسور الفلاني ولا إطلاق، الفقير مسكين، بس الأصول واضحة عنده. ما يقولش أبدا جئت لا أعلم من أين، أبدا أبدا، ما لا، ده عارف عارف الطريق وعارف جاي منين ورايح فين والمصير ايه. يا هينام بدون عشاء؟ ده في نعمة كبيرة، اقسم بالله في نعمة، نعمة التوحيد يا اخوانا. لما قللنا من شأنها ولما قللنا من قدرها؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله الله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. أنا من عبادك، أنا الفقير الحقير أصبح أهلا لهذا النداء يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أي شرف وأي كرم يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا. ها ما كانش بيمشي إلا يعني على السجاد ونايم على حرير، لكنه لم يحقق العبودية للملك القدير. يؤتى بأنعم، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار ثم يغمس في النار غمسة واحدة ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط، أنسته غمسة واحدة في الجحيم كل ألوان النعيم. والله تخلي بالك معاي، أنسته غمسة واحدة في الجحيم كل ألوان النعيم. خلاص. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، فقير مسكين ينام من غير عشاء لأنه ما معهوش قيمة العشاء، بس نايم الله أكبر راضي، قلبه مليان رضا ومليان سعادة، ولا يشكو الخالق للمخلوق أبدا، ولا يشكو الرحيم لمن لا يرحم أبدا، وإنما هو في غاية الرضا عن ربه. يقول لك الحمد لله احنا احسن من غيرنا، احنا مستورين، وش اللسان بيذكر نعمة. يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة واحدة في الجنة في النعيم ويقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شر قط، أنساه النعيم كل ألوان البؤس والشقاء، وما هي إلا لحظات لحظات. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعمة التوحيد ونعمة الإيمان، فالأصل الذي من أجله خلق الخلق والغاية التي من أجلها أنزل الله الصحف والكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل هي العبادة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. قال سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول وكل نبي ما بعث إلا من أجل هذه الغاية وإلا من أجل هذا الأصل. عشان كده بقول وسأظل أقول لله الخطوة العملية الصحيحة الأولى على طريق النصر والعزة والاستخلاف والاستخلاف والتمكين والكرامة والسعة والسعادة في الدنيا والآخرة هي أن نحقق الأصل الأول والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب والرسل ألا وهي إفراد الله وحده بالعبادة. والله يا أمة الحبيبة والله لن تنصري ولن تسعدي دنيا وأخرى إلا إن حققت هذا الأصل وهذه الغاية التي من أجلها خلقك الله جل وعلا وشرفك وحملك الأمانة الكريمة والتبعة الثقيلة وهي تعبيد الخلق في الأرض للحق. هو احنا شرفنا إلا بهذا؟ كرمنا إلا بهذا أن نعبد الخلق في الأرض للحق؟ يا سلام على ربعي بن عامر، ذكرني الله به الآن والله بغير ترتيب، حين وقف أمام رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة الذي قال في شأنه كسرى والله لأرمين المسلمين بقائدي الذي ادخرته ليوم الكريهة. حين هزمت جيوش كسرى التي لا تقهر كما يقال واغتاظ كسرى أمام هذه الهزائم المتتالية أمام هؤلاء الأعراب أو البدو الذين جاءوا من قلب الصحراء، فقال قولته والله لأرمين المسلمين بقائدي الذي ادخرته ليوم الكريهة. فولى رستم قيادة الجيوش وهزمت جيوش كسرى بقيادة رستم. وأرسل رستم رسالة إلى قائد القادسية المنتصر خال المصطفى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأرسل إليه سعد ربعي بن عامر. وربعي بن عامر صحابي جليل متواضع الهيئة والبنية، ذهب إلى القائد الذي زين مجلسه بأبهى الحلل والحلي أي الذهب، لعل هذا الذهب يسرق بصر ربعي، لكن هيهات هيهات، فهؤلاء قلوبهم وأبصارهم معلقة بالملك بالعرش لا تلتفت إلى هذا أبدا، والقلوب جوالة كما أقول دائما، القلوب جوالة إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء، ومن جال قلبه حول السماء لا يمكن البتة أن تجده في الخلاء أبدا. كل هذا إنما هو وسيلة من أجل هذه الغاية التي من أجلها يعيش. فدخل عليه ربعي بعز المؤمن واستعلاء المؤمن على ظهر دابته، وأرادوا أن يمنعوه ليدخل مترجلا، وقد وضعوا له بوابة ليدخل منحنيا بين يدي سيدهم رستم، فأبى أبى إلا أن يدخل على ظهر جواده. الشاهد لا أريد أن أطيل. قال له رستم: من أنتم؟ فقال ربعي الذي عرف الغاية وفهم الوظيفة التي من أجلها ابتعث، قال: نحن قوم ابتعثنا الله. ليه؟ إيه الوظيفة؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فمن قبل منا قبلنا منه وتركناه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات منا في سبيل الله، والنصر لمن بقي من إخواننا. قال رستم: سمعت مقالتك، فهل لكم أن تؤخرون لننظر في أمرنا ولتنظروا في أمركم؟ قال: سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عند اللقاء ألا نؤخر الأعداء أكثر من 3 ليال، فانظر في أمرك وأمرهم، واختر لنفسك ولهم 1 من 3. قال رستم: ما هي؟ قال ربعي: الأولى الإسلام. قال: وما الثانية؟ قال: الجزية، وإن احتجت إلينا نصرناك. الجزية التي تدفعها الأمة الآن كاملة غير منقوصة. الجزية وإن احتجت إلينا نصرناك. قال: وما الثالثة؟ قال: القتال، ولن نبدأك بقتال فيما بيننا وبين اليوم الثالث إلا إن بدأتنا أنت. فقال له رستم: عرفتك، أسيدهم أنت؟ أنت القائد؟ قال: لا، ولكن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. هؤلاء هم الصحابة. أنا لا أحب سياسة البكاء على اللبن المسكوب، لكن في الوقت ذاته ليس من حق أي أحد أن يمنعني أن أتشرف وأن أسعد وأن أذكر نفسي وأمتي وأن أذكر شبابنا وأولادنا بهذا الماضي المجيد المشرق، لأن أعداء الإسلام يريدون أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بيننا وبين هذا الماضي المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق من جديد، وحتى لا يستمد شبابنا من هذا الماضي دماء طاهرة زكية لتتدفق في عروقهم من جديد. لا، أنا أقول: لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها، لكن إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فقط شأن الفارغين العاطلين، وأنا أقر بذلك، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. طب نسمع الكلمتين دولتنا عشان نختم لهم الحلقة. أقول: إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فقط شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. فلنستمد من هذا الماضي نورا يضيء لنا الطريق في الحاضر، فلنستمد من هذا الماضي دماء زكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا وأولادنا ببصيرة، فلنجمع بين الماضي بأصوله وثوابته وأركانه وبين الحاضر بتطوره وتقدمه شريطة ألا نصادم بهذا الحاضر الذي نحن فيه أصولنا وثوابتنا وعقيدتنا وهويتنا وأركان ديننا، بل أنا أقول بملء فمي وبأعلى صوتي: فلتنقل الأمة أروع ما وصل إليه الشرق أو الغرب في كل ما يدين الحياة، حي هلا، فلتنقل الأمة أروع ما وصل إليه الشرق أو الغرب في كل ما يدين الحياة، بشرط ألا يصطدم اصطداما مباشرا أو ليس مباشرا مع عقيدتنا وهويتنا وديننا وأخلاقنا، لكن الأمة راحت بكل أسف لتنقل أعفن ما وصل إليه الغرب، وتركت أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والمادي. وقد حذرنا الحبيب النبي من هذه التبعية المهينة، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. انتهى وقت الحلقة سريعا، وبكل أسف لم أجب إلا على سؤال واحد، ألا وهو: ما العبادة لغة مصطلحا؟ على وعد إن شاء الله تعالى، وسامحوني أن أكمل الإجابة على بقية الأسئلة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لماذا نعبد؟ من نعبد؟ ولماذا نعبد؟ وكيف نعبد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل العبادة ومن أهل الطاعة، وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. إلى أن ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.